الحمد لله، الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، إنا لا نسجد إلا لله عز وجل، هكذا أعلنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما دخل على النجاشي ملك الحبشة. ما إن دخل وفد قريش على النجاشي حتى سجدوا له. فلما دخل عليه جعفر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم لم يسجدوا للملك، فقال الحراس والحاشية لجعفر: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قالوا: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل. معاشر المؤمنين، أصل فساد الإنسان وطغيانه وينشأ طغيان الإنسان عندما يرى أنه قد استغنى عن ربه ومولاه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلما ملك الإنسان شيئا من مال أو جاه أو سلطان أو شيئا من الدنيا حدث له من الاستغناء بقدر ما يملك، وخضع الناس له طمعا في شيء مما يملك، وهذا هو أصل كل فساد في هذا العالم. فتش بنفسك، فتش عن تملق المنافقين لأسيادهم من الكافرين، وعن مداهنة عمائم السوء للغرب أو للسلاطين، وعن تزلف ذي الوجهين لأصحاب الملايين. ترى أنهم ما فعلوا ذلك إلا رجاء شيء مما يملكه هؤلاء المساكين. انظر إلى هشاشة النفوس أمام قوة المجرمين والطغاة المتجبرين، فإنها ما ضعفت إلا ظنا أنهم يملكون مقاليد الأمور. بل تأمل في كل شرك بالله عز وجل حصل في هذا العالم، ترى أن منشأه هو تعلق القلوب بغير الله تعالى، ظنا أن لهم من الملك والتصرف والتدبير شيئا. معاشر المؤمنين، إن مالك الملك هو الله جل جلاله وعز نواله، بيده وحده ملكوت كل شيء من السماوات والأرضين وما بينهما وما فيهن. الله يملك الخلق وما يملكون، يملك الملائكة والإنس والجن والطير والوحش والجبال والأموال، يملك النفع والضر، يملك الحياة والموت، يملك العطاء والمنع، يملك السمع والأبصار والأفئدة، يملك القوة والقدرة، يملك العزة والغلبة والمنعة. ألم يقل الله معرفا بنفسه: تبارك الذي بيده الملك؟ ألم يقل الملك الحق عن نفسه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ ها هي آيات الله تخاطب قلوبنا لتسجد بهذه القلوب لله وحده. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا حين قال لا مالك إلا الله عز وجل هذا ما كان يعلنه صلى الله عليه وسلم صباحا فيقول أصبحنا وأصبح الملك لله وإذا أمسى أعلنها أمسينا وأمسى الملك لله وإذا أخذ مضجعه قال اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار كان صلى الله عليه وسلم يعلن عن ذلك في صلاته بقلبه ولسانه فيقول أحيانا إذا استفتح صلاته اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ويقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة معاشر المؤمنين إذا كان الله يملك كل شيء فماذا يملك غيره؟ إن كل من سوى الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا ولا تحويلا استمع إلى كلام الله عز وجل وهو يحرر قلوبنا من التعلق بغيره فيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إلى أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالأنداد من الأحياء أو الأموات ظناً أن لهم تصرفاً في ملك الله ألم يقل الله لخير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله إلى أولئك الذين تعلقت قلوبهم في أرزاقهم بغير الله فنافقوا أو داهنوا خوفاً على قطع أرزاقهم من عبيد مثلهم ألم يقل الله مالك الملك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إلى أولئك الذين يخافون من فرعون الزمان ويفزعون إلى أخبث وألد الأعداء لما يملكونه من ترسانة الأسلحة الفتاكة والتقنية المدمرة أتخشونهم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين كل أولئك لا يملكون القطمير ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وهل تدرون ما القطمير؟ إنها تلك اللفافة البيضاء والغشاء الرقيق الذي يوجد على نواة التمر أرباب السلطة والأموال والأسلحة والحروب لا يملكون هذا القطمير معاشر المسلمين الإنسان في هذه الدنيا يظن أن له ملكا فإذا كان يوم القيامة أدرك جميع الخلق حينئذ أن الملك حقا لله يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض حينئذ؟ وأين ما كانوا يملكون؟ يقول صلى الله عليه وسلم مصورا ذلك الحال العصيب: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فهل يجيبه أحد من ملوك الأرض؟ كلا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. حينما حضر المأمون الموت وهو ملك المسلمين في ذلك الزمان، قال: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب وقال: يا من لا يزول ملكه، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ارحم من قد زال ملكه. اللهم تغمدنا برحمتك في عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، القرآن الكريم يعلمنا حقيقة ثابتة: أن صراع النفوذ يختلف عن صراع العقيدة. في صراع النفوذ الله عز وجل يذر الناس لما بين أيديهم من الأسباب وموازين القوى، فمن ملك أقواها غلب. أما في صراع العقيدة فلا يلزم أبدا أن تتكافأ القوى، ولا أن تتقابل موازين الأسباب. وتأمل، كل الطغاة الذين ذكرهم الله في كتابه أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أخذهم وهم في قوة وعلو جبروتهم. حين أهلك الله فرعون لم يهلكه بتغيير موازين القوى، وإنما أهلكه وهو يقول: أنا ربكم الأعلى. أخذه الله وهو في ذروة قوته على رأس جيشه المدجج. حين أهلك الله النمرود لم يهلكه في لحظة ضعف، وإنما أهلكه وهو في قمة غطرسته ينادي في الناس: أنا أحيي وأميت. حين أهلك الله عادا لم يهلكها بتغيير الأسباب وانقلاب الموازين، وإنما أهلكهم وهم يقولون: من أشد منا قوة؟ حين أهلك الله ثمود فإنما أهلكهم وهم ما زالوا يجوبون الصخر بالواد. إذن في صراع العقيدة الله عز وجل يتجلى لنا باسمه الملك، ويعرفنا بنفسه بأنه مالك الملك. نعم، لست ضد العقلانية وحساب الأسباب والنظر إلى واقع الحال، لكن العقلانية أيضا ترفض كل هذا الصمود في قطاع غزة. كل ما يحدث هناك هو أساسا ضد العقل. الأسباب لا تنتج كل هذا الثبات الذي نراه. الواقع يقول إن دولا عظمى كادت لتنهار تحت كل هذا القصف والعدوان، فكيف يصمد قطاع هو أصغر مساحة من كل عواصمنا بل أصغر مساحة من البحرين. والأدهى من ذلك أن جغرافيته المسطحة بلا جبال ولا وديان ولا غابات هي منطقة ساقطة عسكريا عند أول هجوم من هذه الترسانة المهولة التي تملك البحر والبر واليابسة والهواء. وبالنظر إلى الحروب السابقة للكيان المحتل مع جيوشنا كانت تنتهي الحرب في ساعات، فالحديث الآن عن الواقعية يبدو إيمانا ماديا غثيثا. إذن من الملك؟ من مالك الملك؟ من الذي يجير من في البحور ولا يجار عليه؟ إنه الله عز وجل، فلا إله إلا الله الملك الحق المبين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أغث أهلنا في غزة يا ذا الجلال والعزة، احرسهم بعينك واكلأهم في كنفك واحفظهم بحفظك، اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم واجعلهم في سجل الشهداء الأبرار. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم ألقي الرعب في قلوبهم، اللهم عطل أسلحتهم، اللهم عطل أسلحتهم، اللهم عطل أسلحتهم وأزل ملكهم وأدل دولتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي بورما وفي لبنان وفي مصر وفي كل مكان من بقاع الإيمان. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.